سبحيهم بالعظيم واحكم الإدخال فيهم زلزليهم يتتالى وانفض الكرمات سمع عنهم مثل أشباه الرجال حطمي قيد سير تقع الولد لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام تلجل التكبير فيهم والسرج خيل النضال إن نصر الله آت فاصبر عند النزاع ذكرينا بزمان جعلوا الحق دينا وغدوا في نبال صبحيهم عجضيهم وحكم الإدخال فيهم زلزليهم يتتالى وانفضيهم كالرمال